الحمد لله والصلاه والسلام على مسعود الدار وعلى خيره وصحبه من الامانه. قال المخلد رحمه الله: باب الكلام في الاذان. قال المخلد الامام قصورا في اذان النبي، وقال الحسن: لا باس ان يفتح وهو يؤذن او يقيم. قال حدثنا عبد الله وحدثنا حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا اسماعيل، قال اخبرني عبد الحميد هو كلامه هو سار بن الشيابي، قال اخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد محمد المشيري، قال اخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه يوم مطر يوم مطر: اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل شيئا في الصلاه، قل صلوا في بيوتكم فكان الناس استهزؤوا. فكأن الناس استهزأوا، فقال تعالى: ثم هو خير مني ثلاث حمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ان الجمعه عزمه، واني شهدت ان احرجكم فتمشوا فتدخلوا في الطيب والبحر. قال حماد عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما رحمه، وقال انه قال: شهدت ان اختمكم فتجيئون تبرزون الطيب الى ركبكم. قال فكرهت ان تجيئون تدرسون الطيلة الى مكتبكم. قال مخلد في باب رخصتك ان لم يحضر الجمعه في المطر، وفي باب هل يصلي الامام بمن حضر الله يحفظ يوم الجمعه في المطر. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول: باب الكلام في الاذان، اي باب جواز ان يتكلم الانسان في اثناء الاذان. قال: وسكت. طبعا سكت هذا خطا، وإن كان ذكر في الحاشية المكسرة في الأصل الأول، لكن خطأ، بل ذكر اليونانية أصلا نسخة الأصيل تكلم، ولا معنى يقول تكلم. والرواية عن فلان الخرد رضي الله تعالى عنه ليس فيها أنه قال لأحد غلامي ثكلتك أمك، وإنما تكلم مع غلامه بالحاجة، فكان يؤذن في أثناء الله أشهد أن لا إله إلا الله، فيأمر غلامه بالحاجة في أثناء الأذان. فالظاهر تكلم خطأ، هذا تحريف. وذلك رواية الأصيلي التي نسخة هذه عند في اليونانية ليس فيها أنه قد تكلم، ولم يذكر فيها خلاف أصلا بين جميع نسخ البخاري بأنها تكلم، فالأظهر أنها خطأ. فالشاهد: وتكلم سليمان بن صرد الصحابي رضي الله عنه في أذانه، كان يأمر كما ذكرنا غلامه بالحاجة في أذانه. واستدل بذلك الإمام أحمد رحمه الله على جواز الكلام في الأذان دون الإقامة، أنه يجوز الكلام في الأذان دون الإقامة، لأن الإقامة حذر، الإقامة حذر بخلاف الأذان فإن فيها ترسل. وهذا صح الأقوال الثلاث، يعني منهم من منع الكلام أثناء الأذان والإقامة، قال لا يتكلم في أثناء الأذان والإقامة، ومنهم من أجازه في الأذان وفي الإقامة أي في أثناء الأذان، ومنهم من فرق بين الأذان والإقامة، وهو الصحيح، فيجوز الكلام في أثناء الأذان ولا يجوز في أثناء الإقامة، لأن الإقامة حذر، الإقامة حذر، ويقال اتباعا وسراعا. وهنا تلاحظون كما ذكرنا بين البخاري كثيرا ما يصدر الابواب ايش في اقوال الصحابه، لان اقوال الصحابه ايش حجه استدل بها. قال: قال الحسن: لا باس ان يضحك وهو يؤذن ويقيم. طبعا مراد الحسن ليس انه يجوز، وان مراده ان الضحك في اثناء الاذان لا يبطله. ولا يتصور ان الحسن رحمه الله يقول ان الضحك اثناء الاذان جائز وسائغ، لا، وان المراد به لا باس اي انه لا يبطل الأذان، لأنه يسوغ فعله، لأن الضحك لا شنو غفل عن تدبري ما في الأذان من الذكر، إن الأذان فيه ذكر. ولذلك الكلام محمول على من غلبه الضحك لأمر مضحك، كأن تذكر شيئا أو سمع أمرا، فإن أذانه لا يبطل. ولذلك كان كثير من السلف يبكون إذا سمع المؤذنين، ومنهم الحسن البصري رحمه الله، وكان بعضهم إذا سمع المؤذن بكى وتذكر النداء يوم القيامة. لذلك هو ذكر يراد بالخشوع والخضوع، فلمس الضحك، لكن الضحك لا يبطله، الضحك لا يبطله. قال: حدثنا عبد الله، قال حدثنا حماد، عبد الله بن عبد الوهاب وحماد وابن زيد، قال وحدثنا مسدد، قال حدثنا اسماعيل بن جعفر، قال اخبرني عبد الحميد هو مداره الزياد صاحب الزياد، عبد الحميد بن دينار ثقة، ثقة من الثقات، قال اخبرنا عبد الله بن الحارث بن عم بن محمد بن سيرين، قال ابن عباس لمؤذنه يوم مطر، قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم. أي يقال أن حي على الصلاة دعاء إلى الصلاة، فأنت لا تقول هذا، وإنما قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، أي على ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه ذلك، فقال ابن عباس: فعله من هو خير مني،